إذا كان الداعي بيخرج للدعوة إلى الطريق، يعني بيخرج للدعوة اللي هي تسمى الستريت واي فور دعوة، يعني دعوة الطريق، يعني لا نقول بالتعريف بتعريفنا دعوة الشارع، لكن هي ترجمتها كده دعوة الشارع، يعني أن تخرج إلى العامة، خروج مقابل، أنت بتقابله وجها لوجه. لابد يكون مظهرك يدل على كونك داعي إلى الحق، داعي إلى الله عز وجل، داعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل نقطة من دي تستلزم مظهر، ليجتمعوا جميعا بمظهر الداعي. إنك داعي إلى الله عز وجل، ده يستلزم منك حياء من الله عز وجل في الدعوة إليه، علم عنه سبحانه وتعالى، استحياء منه سبحانه وتعالى أن تظهر بمظهر لا يليق بك وأنت داعي لله، أن تدعو بما لم يأمر به الله عز وجل، بدءا من مظهرك العام إلى شكلك إلى كلامك إلى أسلوبك، نبرات صوتك، كل ده لابد يقترن بأن أنت بتدعو إلى الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قيل في خلقه، في أنه كان قرآنا يمشي على الأرض، يعني قرآن بما في القرآن من لغة، بما في القرآن من هيبة، بما في القرآن من حكمة، بما في القرآن من علو ذات، بما يقال كلام الله المتعبد بتلاوته ففيه هيبة، كل دي كان قرآنا يمشي على الأرض. الأمر الآخر المظهر الخارجي لا يتناسب أبدا كما نرى هذه الأيام أن يكون داعي أو مظهره مسلم يلبس اللبس الإسلامي الشرعي مع الذقن، وإذا تكلمت أو إذا وجدته تجده غاضبا صائحا عالي الصوت مقطب الوجه، أسلوب لا يتناسب إطلاقا، حتى صار الناس تخاف هذا الشكل، تخافه، يعني من وجد هذا الشخص أو هذا الشكل يحاول أن يتجنب المواجهة معه لما قد يعتقد فيه من شراسة أو من حدة في الطبع، طبعا كارثة، لكن هذه هي الحقيقة.